بهذا المجمع لا شك أن الله أنا أحدثكم وأذكركم من أن أشياء مني المفكير لا شك وحينما كنت أذكركم أدارني بعض المشارك بعض الإخوة الطلبة بعض الإضافات كنت من الشيخ يمكن أن يتفضل بها ان شاء الله تعالى كما قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا رضينا في ولكن في أخذ نكائك وصل عندي من السلطات المحلية ومن جمعيات شهرية